بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر بالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ومنهم سابق بالخيرات بإذن ذلك هو الفضل إن الله ولم سجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم.